السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل قول الصحابي في الفقه حجة؟ وكذا في التفسير، أقصد في تفسير بعض الآيات، كما نجد ذلك في التفاسير المأثورة، هل هو حجة؟ السؤال الثاني لو تفضلتم، هل الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى والإمام ابن حجر العسقلاني كان على عقيدة الإمام الأشعري، بحيث أنه قد ثبت يعني عنهما في شرح مسلم للإمام النووي تأويل بعض الصفات، وكذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ذكر بعضهم أنه كان يؤول بعض الصفات، وهل ثبت تراجع هذان الإمامان عن ذلك؟ قرأت لكم أو رأيت لكم كتابا بخصوص الإمام النووي رحمه الله في المكتبة، لكنني الحقيقة لم أطلع عليه، فأرجو أن تفيدونا في هذه المسألة، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. قول الصحابي قطعا حجة، لكن أقوال الصحابة تتفاوت في نيتها، فقولهم في العقيدة أقوى من قولهم في الفقه، وقولهم مجتمعين أقوى من قولهم مختلفين. وإذا اختلف الأصحاب على أقوال، الإمام أحمد من منهجه يعدد الأقوال باختلاف الأصحاب، والراجح أن نقتدي بالذي فيه أبو بكر وعمر، وأبو بكر مقدم على عمر، ولا أعرف مسألة اختلف فيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والمسألة تحتاج إلى تتبع. وكذلك أقوالهم في التفسير، الأقوال فيها الخلاف فيها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. الإمام النووي رحمه الله تعالى تراجع عن معتقده، وألف رسالة في الحرف والصوت قبل وفاته بقليل، والحافظ ابن حجر محدث، وما وقع في كتابه في فتح الباري من تأويل إنما هو نقل عن من سبقه، وكان في زمنه فتنة شديدة جدا بسبب بعض أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لا يستطيع أبدا أن يصرح بكلامه عن أو بنقله عن شيخ الإسلام، ومع هذا صرح ومدح كتابه في الرد على الرافضة من هذه السنة النبوية.